يحرم إسناد ما لم يصدر من الشارع إليه لأنه كذب، ويحرم أيضا إسناد ما لم يعلن صدوره منه إليه وإن كان صادرا في الواقع. السيد الشهيد تحت عنوان إثبات الأمارة لجواز الإسناد يتحدث عن قيام الأمارة مقام القطع الطريقية المحض، فقيام الأمارة بدليل الحجية مقام القطع الموضوعي في مسألة معينة، وهي مسألة جواز الإسناد الحكم الصادر من الشارع إلى الشارع. في مقابل هذا الجواز حرمة إسناد الحكم غير الصادر من الشارع إلى الشارع. هذه الحرمة على أساس أن هذا الإسناد ينطبق عليه عنوان الكذب، لأن الحكم غير صادر من الشارع تسنده إلى الشارع فهذا الإسناد كذبا ولذلك حرام. مثل السلام إلى المؤمن، إذا قلت السلام إلى المؤمن واجب شرعا فهنا إسناد الوجوب. السلام إلى الشارع هذا الوجوب غير صادر من الشارع فإسناده إلى الشارع حرام لأنه كذب. أما إذا قلت رد السلام واجب شرعا فهذا الإسناد جائز لأنه صدق، الخبر يكون مطابق للواقع صدق والخبر يكون غير مطابق للواقع كذب. فالإسناد الأول كذب وهو السلام إلى المؤمن واجب شرعا كذب، فلذلك هذا الإسناد حرام. أما في الإسناد الثاني رد السلام واجب شرعا فصدق وجائز. هلا موضوع جواز الإسناد في القضية الثانية اللي ينطبق على الإسناد عنوان الصدق، رد السلام واجب شرعا. فهنا إذا قطعت بوجود رد السلام فالقطع يكون طريقيا لأن ما إلى الدخل في جعل جواز الإسلام. كل ما للقطع هنا هو الكشف عن موضوع جواز الإسلام. إذا قطعت بأن رد السلام واجب فهنا الموضوع لجواز هو صدور الحكم، فبالقطع تحقق هذا الموضوع والحكم صادر من الشارع. فما دام الحكم صادر من الشارع يترتب عليه جواز الإسناد، فلذلك القطع لهذا الحكم الشرعي وهو وجوب رد السلام قطع طريقي محض بالنسبة لجواز الإسناد وتحقق صدق على الإسناد. فما دام قطع طريقي محض لأنه فقط يثبت موضوع جواز الإسناد، فطبعا بالنسبة لحرمة الإسناد يكون صريحيا يعني ينتفي موضوع حرمة الإسناد؟ موضوع حرمة الإسناد شنو حكم غير صادر مع القطع بصدور هذا الحكم في الموضوع لحرمة الإسناد اللي ينطبق عليه على الإسناد عنوان الكذب ينتفي؟ ففي هذا الفرض إذا قامت أمارة على وجود رد السلام فهل يثبت جواز الإسناد كما أن القطع بهذا الحكم كان مثبتا لموضوع هذا الحكم وهو صدور الحكم؟ صدور الحكم من الشارع موضوع للحكم بجواز الإسناد، فالقطع كان طريقا إلى الموضوع ومن ثم كان يثبت جواز الإسناد على أساس صدور الحكم. فهل قيام الأمارة تقوم مقام هذا القطع الطريقي؟ فالسيد الشهيد يقول طبعا بدليل الحجية للأمارة، الأمارة إذا قامت على وجود رد السلام مثلا فهنا الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي ليثبت جواز الإسناد. فمع قيام الأمارة على وجوب رد السلام يجوز أن تقول رد السلام وارد شرعا، فلذلك ينتفي موضوع حرمة الإسناد وهو حكم غير صادر من الشارع، فطريقي إلى نفي الحرمة، حرمة الإسناد، لأن حرمة الإسناد وهو حكم غير صحيح، فهذه أمارة تكون طريقا إلى نفي الحرمة. أما هناك حرمة ثانية من آخر حرمة الإسناد، لكن الإسناد ينطبق عليه عن الإفتراء والتشريع مو عن الكذب. في قبل هذا الحرمة الثانية لإذن بالإسناد، إذا الآخر يقول أين لكم على الله فروض الإراء عنوان آخر غير عنوان الكذب أن تدخل الإناث، فالإناث حرام حر الإفتراء والتريع والتعبير الآخر حر الإسناد. وموضوع حرمة الإفتراء والتريع عدم الحكم الشرعي، عندك علم بالحكم الشرعي مع عدم العلم تتنبه هذا الحكم الشارع بين إذراء تشعر في مثل الدعاء عند رؤيته، وأنت لا تعلم بالدعاء عند رؤية الهلال واجب أم لا، لك تقول دعاء رؤية الهلال واجب مع عدم العلم تستند هذا الحكم إلى الشارع وتقول الدعاء عند رؤية الهلال واجب، فهذا يصير افتراء وتشريعا، فالتشريع والافتراء هو اسناد حكم لا يعلم بصدوره من الشارع، فهذا حرام. ولذلك خلي بالكم في المسائل الشرعية اللي تجيبون عند السؤال في الطريق او في الصحن الشريف، اذا يجي واحد ويسألكم مسألة شرعية إذا ما كنتم تعلمون هذه المسألة فمن وظيفتكم أن تقولوا لا أعلم هذه المسألة، فإذا ما علمتم ومع ذلك أجبتم فهذا افتراء وتشريع. فحرمة هذا الإسناد هو حكم لا يعلم بصدوره من الشارع في مقابل الإذن بإسناد الحكم اللي يعلم بصدوره من الشارع. أي غير العلم يشمل الظن والشك والوهم دليل. هاي مسألة حق الطاعة غير مسألة الإسناد إلى الحكم. ما له علاقة بين حق الطاعة وبين الإسناد؟ أنت هناك الحكم ولو كان مضمونا أو مشكوكا أو موهوما، لكن بعد الرجوع إلى الأدلة، بعد الرجوع إلى الأدلة، إذا حصل لك الظن، هل ظن من طريق أمارة معتبرة فهذا ما في كلام، أما أمارة غير معتبرة أو بقى الشك أو بقى الوهم، هنا يأتي حق الطاعة، لكن لا يجوز لك أن تفتي على أساس وتقول شرعا هكذا، لا، وإلا بصير تشريعا وافتراءا. بالنسبة إليك بعد الرجوع إلى الأدلة، إذا حصل الظن، ظن غير معتبر أو شك أو وهم، الوظيفة العملية هي على أساس كلام السيد الشهيد حق الطاعة، ولكن مو من وظيفتك أن تفتي أنه شرعا هكذا. ففي فرق بين مقام البحث وذلك المقام. المهم، فحرمة الإسناد اللي ينطبق على الإسناد التشريع والافتراء موضوع حكم لا يعلم المكلف بصدوره من الشارع. وفي مقابل هذه الحرمة، الإذن في الإسناد موضوعه هو العلم بصدور الحكم من الشارع. لذلك الحكم اللي أنت تعلم يقينا أن هذا الحكم صادر من الشارع، الله تبارك وتعالى يأذن بإسناده إلى الشارع، مثل الصوم واجب شرعا، الصلاة واجبة شرعا، عند قطع من ضروريات الدين، ما دام عند قطع فالله تبارك وتعالى يأذن بإسناد هذا الحكم إلى الشارع. فهذا القطع بالنسبة للإذن في الإسناد قطع موضوعي إلى دخل في ثبوت هذا الحكم، وهو الإذن في الإسناد. ما دام قطع موضوعي بالنسبة لحرمة الإسناد اللي ينطبق على الإسناد عنوان الإفتراء والتشريع، بصير موضوعي لنفي الحرمة، لأن موضوع حرمة الإسناد اللي ينطبق على الإسناد الإفتراء والتشريع موضوعه عدم العلم بالصدور. فما دام العلم يأتي، عدم العلم ينتفي حقيقة، فلذلك هذا العلم يكون موضوعا لهذا القرآن. حرمة الإسناد اللي ينطبق عليه عنوان التشريع والافتراء، ففي هذا الفرق مثلا حرمة أكل لحم الأرنب، فهذه الحرمة قامت أمارة على هذه الحرمة، فهل يجوز لك مع قيام الأمارة بدليل الحجية يجوز لك إسناد هذه الحرمة إلى الشارع أم لا؟ في الأول جواز الإسناد اللي في مقابل حرمة الإسناد اللي ينطبق عليه الكذب، قلنا يقوم الأمارة مقام القطع الطريقي للمهر، وما شرحنا كيفية هذا القيام، والآن تذكرت كيفية القيام حتى نأتي إلى المورد الثاني. كيفية القيام، ممكن واحد يتصور في المقام الأول فالأمارة إذا قامت على وجوب رد السلام، فهنا هذا الخبر، خبر الثقة الذي قام على وجوب رد السلام، يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، يعني يحتمل أن يكون مطابقا للواقع ووجوب رد السلام صادرا من الشارع، فهنا يجوز لك الإسلام. لأن موضوع جواز الإسناد قلنا صدور الحكم من الشارع، فيتحقق الموضوع إذا كان خبر الثقة مطابقا للواقع فهذا الإسناد يكون صدقا، فما دام صدق يجوز لك أن تقول رد السلام واجب شرعا، لكن احتمال أن يكون الخبر خبر الثقة غير مطابق للواقع وما صدر هذا الوجوب من الشارع، فهنا ينطبق على الإسناد عنوان الكذب، يعني إسناد غير مطابق للواقع إذا كان خبر الثقة غير مطابق للواقع فيحرم الإسناد، لأن الإسناد حرمته وجوازه مبني على انتظار عنوان الصدق أو الكذب. ما دام خبر الثقة يحتمل مطابقته للواقع فالإسناد يكون صدقا، ويحتمل أن يكون غير مطابق للواقع هذا الخبر خبر الثقة، لأن المعروف الخبر يحتمل الصدق والكذب فينطبق على عنوان الكذب، فلا يجوز هذا في المسألة الأولى. فكيف نحن نحرز أن هذا الإسناد مع قيام الأمارة الإسناد هو صدق وليس بكذب؟ الشهيد يجيب على هذا الإشكال والتوهم أنه إحنا في البحوث السابقة ذكرنا الأمارة تكون مثبتاتها حجة، فإذا قام الخبر الثقة على وجوب رد السلام فالمدلول المطابق لخبر الثقة هو وجوب رد السلام الحكم الشرعي، لكن بالالتزام يدل على أن إسناد هذا الحكم إلى الشارع صدق وليس كذب، لأن الخبر يكشف عن ثبوت هذا الحكم وجوب الرد السلام، هذا ما دام الخبر الثقة يكون كاشفا عن صدور هذا الحكم من الشارع بالدلالة الالتزامية يثبت أن الإسناد هذا الحكم إلى الشارع صدق وليس بكذب، فلذلك احتمال حرمة الإسناد تنتفي بنفس الدلالة الالتزامية لخبر الثقة، فلذلك ما في إشكال أن الأمارة بدليل الحجية تقوم مقام القطع الطريقي المحض في هذه المسألة، مسألة حرمة الإسناد وجواز الإسناد، الإسناد اللي ينطبق عليه عنوان الصدق والإسناد اللي ينطبق عليه عنوان الكذب، فهذا الإسناد موضوعه الصدور وعدم الصدور، إسناد حكم غير صادر كذب وحرام، وإسناد حكم صادر من الشارع صدق وجائز. أما بالنسبة للمسألة الثانية حرمة الافتراء والتشريع، موضوع حرمة الافتراء والتشريع كما قلنا هو عدم العلم بالحكم الشرعي، وفي مقابل حرمة الافتراء والتشريع حرمة الإسناد الإذن بالإسناد، وموضوعه هو العلم بالحكم الشرعي ولو كان هذا الحكم الشرعي حكما ظاهريا، المهم أن تعلم بالحكم الشرعي. فهنا في مورد حرمة الإسناد من باب الافتراء والتشريع قلنا موضوعه هو عدم العلم، أما الإذن بالإسناد موضوعه العلم بالحكم الشرعي في وجوب الصلاة وجوب الصوم وجوب الحج شرعا، فهنا أذن الله تبارك وتعالى في الإسناد ما دام العلم موجود، فهذا العلم هو موضوعي بالنسبة للإذن، يعني إن ده في ترتب الإذن بالإسناد، فموضوع الإذن بالإسناد القطع بالعلم، وهذا القطع قطع موضوعي بالنسبة لهذا الحكم وهو الإذن في الإسناد. فالآن إذا قامت أمارة على الحكم الشرعي مثل ما مثلنا هناك أمارة على حرمة لحم الأرنب، فهل يقوم مقام هذا القطع؟ والله تبارك وتعالى يأذن بالإسناد ويكون موضوعا هذا هذه الأمارة تقوم مقام القطع الموضوع في نفي حرمة الإسناد والإفتراء أم لا؟ السيد الشهيد يقول بالنسبة للحكم الظاهري واضح أنه عند القطع للحكم الظاهري بعد حجية الأمارة، لكن المهم معد الأمارة. يعني قبل يومين ثلاثة واحد سألني أنها معد الأمارة حكم واقعي أو حكم ظاهري، يعني قلت معد الأمارة حكم واقعي، لكن بعدما تنظر إلى حجية الأمارة تصير شنو هذا المعد؟ حكما ظاهريا. يعني فهذه الحرمة حرمة الحين أرنب على أساس أنه معد الأمارة حكم واقعي مضمون وليس قطعيا، أما الحكم الظاهري بعد حجية الأمارة يصير قطعيا حرمة ظاهرية لمن لا يعلم في الحكم الواقعي في حرمة الأرنب، فهذه الحرمة قطعية على أساس الأمارة. فهنا هل الأمارة بدليل الحجية تكون مقام القطع الموضوعي في هذه المسألة الإذن في إسناد الحكم اللي يعلم بصدوره من الشارع أم لا؟ فالسيد الشهيد يقول على مبنى الشيخ النائمي هذه الأمارة تقول مقام القطع الموضوعي، لأن في البحث السابق انتبه المحقق النائمي أن الحجية تكون مقام القطع الموضوعي على نحو الطريقية. فلذلك يجوز الإسناد وموضوع حرمة الافتراء والتشريع اللي هو العلم ينتفي، لأن الأمارة علم تعبدا، فموضوع حرمة الافتراء والتشريع ينتفي تعبدا، يصير دليل حجية الأمارة حاكما على دليل حرمة الافتراء والتشريع، لأن موضوع حرمة الافتراء ينتفي تعبدا وهو عدم العلم، صارت الأمارة علما في عالم الاعتبار والجعل. وأما على قول الآخرين منهم مثلا الأخون أن الدليل الحجية لا يكون كافا لقيام الأمارة مقام القطع الموضوع مطلقا، سواء كان على نحو الصفتية أو على نحو الطريقية، ولو السيد الشهيد أضاف قسما ثالثا وهو القطع الموضوعي بنحو المنجزية والمعذرية. المهم على قول هؤلاء ماذا نصنع؟ لأن مع قيام الأمارة على حرمة لحم الأرنب فموضوع حرمة الافتراء والتشريع ثابت، لأن بقيام الأمارة لا يحصل العلم يحصل الظن، ما دام الظن حاصل فموضوع حرمة الافتراء والتشريع هو عدم العلم ثابت، فكيف هل يجوز أن تقول أنه لحم الأرنب حرام شرعا؟ سيد الشهيد يقول لابد أن نقول بالتخصيص أن حرمة الافتراء والتشريع مخصص في غير مورد الأمر، إذا ما عندك عيب في غير هذا المورد، مورد الإمارة المعتبرة بصير الإسناد شنو؟ افتراء وتشريعا. وأما في مورد الأمارة المعتبرة مع أنه لا تعلم بالحكم الشرعي فالحرمة منتفية، لابد أن نقول بالتخصيص. والتخصيص من وين استفدنا؟ من الإجماع، فإجماع على أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوع في هذه المسألة، وهي مسألة حرمة الافتراء والتشريع والإذن في الإسناد. فالقطع الموضوعي بالنسبة للإذن في الإسناد يقوم تقوم أمار مقام هذا القطع الموضوعي، لذلك تخصص حرمة الافتراء والتشريع، مع أن موضوع حرمة الافتراء والتشريع مولود وهو عدم العيب. فلذلك على مبنى الشيخ النائي في مورد الأمارة على طبق القاعدة دليل حجية الأمارة تكون كاف لقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي على نحو الطريقية. وأما على قول الآخرين لا بد أن نقول أن هناك دليل خاص وهو الإجماع، ودليل الحجية بنفسه لا يكفي، لأن دليل الحجية لا يثبت أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي على نحو الطريقية. فحتما لا بد من التخصيص وقيام دليل خاص. قلنا في الدروس السابقة أن الأمارة هل تقوم مقام القطع الموضوعي بدليل حجية، أما بدليل خاص ما في كلام أنه يعني دليل خاص، والدليل الخاص اللي هو في مورد البحث هو الإجماع. ما دام الأمارة قائمة على حكم يجوز ويأذن الله تبارك وتعالى إسناد هذا الحكم إلى الشارع، ويجوز أن تقول في مثالنا لحم الأرنب حرام شرعا. هذا من تتمة البحث السابق قيام الأمارة مقام القطع الطريقي والقطع الموضوعي، فبين أن هذه المسألة تأتي، المسألة الأصولية تأتي في هذه المسألة الشرعية، وليحرم إسناد ما لم يصدر من الشارع إليه لأنه كذب. هذه حرمة الإسناد اللي ينطبق على الإسناد عنوان الكذب، وموضوع حرمة الإسناد والكذب شنو؟ حكم غير صادر من الشارع تسنده إلى الشارع، فهذا الإسناد يصير شنو؟ كذب. ويحرم أيضا إسناد ما لم يعلم صدوره من الشارع إليه، فهذا حرمة الافتراء والتشريع وإن كان صادرا في الواقع. وهذا يعني أن القطع بصدور الحكم من الشارع طريق لنفي موضوع الحرمة الأولى، وهو حرمة الإسناد اللي ينطبق على الإسناد عنوان الكذب، فهو قطع طريقي وموضوع لنفي الحرمة الثانية، فهو من هذه الناحية قطع موضوعي بالنسبة للإذن في الإسناد، فبصير موضوعا لنفي الحرمة الثانية. وعليه فإذا كان الدليل قطعيا انتفت كلتا الحرمتين ما في شك لحصول القطع، وهو طريق إلى أحد النفيين وهو نفي حرمة الإسناد اللي ينطبق عليه الكذب، لأن هذا القطع طريق محض إلى ثبوت الموضوع لجواز الإسناد وهو الصدور، فطبعا طريق محض لنفي حرمة الإسناد اللي ينطبق عليه عنوان كذب، وموضوع للآخر الحرمة الثانية، لأن القطع موضوعي بالنسبة للإذن في الإسناد يصير موضوعا لنفي حرمة الافتراء والتشريع. وإذا لم يكن الدليل قطعيا بل أمارة معتبرة شرعا، فلا ريب في جواز إسناد نفس الحكم الظاهر إلى الشارع لأنه مقطوع به، هذا ما في إشكال. لكن المهم اسناد الحكم الواقع. هذا شلون يجوز لك ام لا؟ كما سألني واحد قبل يومين ان ما ادى الامارة حكم واقعي، قلت ايه امارة ما ادى الامارة حكم واقعي، لان الامارة كاشف، لكن بعد النظر الى حجية الامارة جزير حكما ظاهريا، فاسناد الحكم الظاهري الى الشارع ما في اشكال، لان حصل لك القطع بالحكم الظاهري بعد النظر الى حجية الامارة. لكن مؤدى الامارة يكون حكما واقعيا ومضمونا، هذا اسناده شلون؟ واما اسناد المؤدى في الحرمة الاولى تنتهي بدليل حجية الامارة، لان القطع بالنسبة اليها طريقي، ولا شك في قيام الامارة مقام القطع الطريقي، غير ان انتفاء الحرمة الاولى كذلك مرتبط بحجية اثبات الامارة، لان قلنا يأتي هذا الاشكال ان الخبر الثقل لما يقوم على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا، فهنا هذا الخبر اما مطابق فالاسناد جنو صدق، واما غير مطابق فالاسناد جنو كذب، فكيف تثبت ان هذا الاسناد حلال او حرام؟ فلا بد ان تنتفي احتمال الكذب. انتفاء احتمال الكذب من وين يجي؟ من نفس دليل حجية الامارة، الأمارة اللي مدلولها المطابق لحكم شرعي وهو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، مدلوله الالتزامي أن الإخبار وإسناد هذا الحكم إلى الشارع ليس كذبان بل صدقا، غير أن انتفاء الحرمة الأولى كذلك مرتبط بحجية مثبتات الأمارات، لأن موضوع هذه الحرمة عنوان الكذب وهو مخالفة الخبر للواقع، وانتفاء هذه المخالفة مدلول الالتزامي للأمارة الدالة على ثبوت الحكم، لأن كل ما يدل على شيء مطابقة يدل الالتزام على أن الإخبار عنه ليس كذب. وأما الحرمة الثانية حرمة التشريع والاستراف، وموضوعها وهو عدم العلم ثابت وجدانا، فانتفاء هذه الحرمة يتوقف على استفاد، إما على استفادة قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي من دليل حجيتها، هذا كلام منه كلام المحقق النائمي، أو على إثبات مخصص لما دل على عدم جواز الإسناد بلا علم. شنو هذا الإثبات؟ من إجماع أو سيرة متشرعة يخرج موارد قيام الحجة الشرعية عن موضوع حرمة الاشتراء والتشريع. فلذلك هنا دليل خاص على ان الامارة تقوم مقام القطع الموضوع على قول الاخرين، صلى الله عليه وسلم.